قناة فيصل الصفر تقدم. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه أن سلم نهى عن النعي، رواه الترمذي وحسنه. النعي ينقسم إلى قسمين: قسم محرم وهو النعي الذي كان في الجاهلية، وهو إذا مات ميت عندهم يطوف رجل على الأسواق وعلى البيوت ويقول فلان مات فلان مات فلان مات، على سبيل التجزع والتسقط أو إظهار الافتخار أو إظهار الحزن ونحو ذلك، فهذا منهي عنه، وهو الذي دل عليه حديث حذيفة. ذلك قال عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، وهو الذي كان في الجاهلية. وأما الإخبار والقسم الثاني النعي الجائز. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. ساق مصنف هذا الحديث لبيان مشروعية تغطية الميت بعد موته. قال من عشرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي أي غطي ببرد، جمع بردة وهي كساء معلم، حبرة على وزن عنبة وهي ثياب من قطن أو كتان، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام غطاه الصحابة بتلك الثياب التي كان مسلم يحبها. قوله لما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات يدل على موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف للرد على من يقول مسلم لم يمت. سجي ببرد حبرة يدل على أن المشروع تغطية الميت إذا مات. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب تغطيته بالثياب المحببة إليه في حياته، مثلا لو شخص مات يغطى بمشلح مثلا ينوي ما فيه زينة له وبهاء له وهكذا. وعنها رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. هذا يدل على جواز تقبيل الميت بعد موته. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أبا بكر، وذلك لأن أبا بكر كان في مزرعته في السنح في العالية في العوالي جنوب المدينة، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما ظهرت منه العافية عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين في الصباح ذهب أبو بكر إلى مزرعته هناك، ثم لما مالت زاغت الشمس ومالت توفي عليه الصلاة والسلام، لأن أبا بكر كان يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام عوفي من مرضه فذهب عنه، وإلا فكان ملازما له عليه الصلاة والسلام، فلما أخبر بموته أتى من هناك وأخبروه، لأنه كان صاحبا له ورفيقا له منذ صغره، وهو الرجل الأول الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا كثيرا، حتى وصفه بأنه صاحب له وبأنه أخ له، ولكن صاحبي وأخي، والله قال إذا قل لصاحبي لا تحزن. فلما أتى كشف وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبله وبكى رضي الله عنه، وقال والله لا يجمع الله لك بين موتتين، موتة الأولى فقد ذقتها. فهذا يدل على جواز تقبيل الميت، وتقبيل أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم تقبيل محبة لا تبرك، قد كان يحبه فقبله وبكى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه. نفس المؤمن يعني روح المؤمن معلقة بدينه، وقوله المؤمن يخرج الكافر، لأن الكافر روحه تذهب بعذاب الله إلى النار سواء عليه دين أو ما عليه دين. معلقة يعني مرهونة ومحبوسة، قيل لا يثاب ولا يعاقب، فيبقى محبوسا متحسرا لا يعلم هل ينال الثواب أم العقاب، ففي ذلك تعذيب الميت. وقيل إنه محبوس عن رفع درجاته في الجنة، يدخل الجنة لكن ما ترفع درجاته. المهم أن هذا وعيد لمن مات ولم يقضى عنه دين، قال حتى يقضى دينه، فإذا قضى دينه انفك ذلك الحبس عنه، وبهذا يجب المبادرة إلى قضاء دين الميت. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أوتي قدم إليه رجل وسأل على يدين أملاب فقال صلوا على صاحبكم، وتقدم أبو قلادة قال هي علي يا رسول الله دينارا، وقال الآن بردت عليه جلدته لما قضى دينه. فيجب المبادرة بقضاء دين الميت، ذلك الله يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإن كان الدين مقدم على الوصية لكن قال من بعد وصية يوصي بها أو دين للتذكير بالدين القضاء، والدين يشمل ما كان الديون لله في حق الله مثل النذر والكفارات والزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فدين الله أحق بالقضاء، وإما أن يكون الدين دين الآدميين من قرض أو استحقاق إجارة أو استحقاق صداق أو خلع ونحو ذلك. وبهذا على المسلم ينبغي له ألا يستدين، فلا يعلم متى يقضى، فلا يعلم متى يقضى عليه بالموت. فإذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه دين، نقول نعم مات عليه دين لكن درعه مرهونة، فالرهن يغطي ذلك الدين فيستوفى منه. وإذا مات ميت وتحمل رجل دينه لا يدخل في ذلك الوعيد، فلو أن شخصا مثلا قال دين فلان علي فينتقل وتبرى ذمة الميت. وهذا من الاستعداد الدائم للموت، وهو ألا يجعل الإنسان في ذمته دين مهما أمكن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن المحرم يغسل ويكفن كغيره. قال قال في الرجل الذي سقط عن راحلته أي عن دابته فمات، إلى أن دابته وقعت عليه فمات، فقال مسلم اغسلوه بماء وسدر، السدر معروف هو شجر الذي يسمى شجر النبغ، وكفنوه في ثوبي يعني ثوبي الإحرام الإزار والرداء. اغسلوه هذا يدل على نظر غسل الميت فرض كفاية وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة أن يغسلوه ولم يغسل هو ولا بقية الصحابة، ويدل على أن الميت المحرم يغسل، وبماء وسدر يدل على أن السنة هو غسل الميت بالماء والسدر، وأن الماء إذا خلط بغيره لا ينزعه طهوريته، فهذا الماء لما خلط معه السدر بقي الماء كما هو طاهر. وكفنوه في ثوبيه يعني اجعلوا كفنه في ثوبيه الذي كان يلبسهما حال إحرامه وهما الإزار والرداء، ويدل على فضيلة من مات وهو محرم حيث لم يجرد من ثيابه ويلبس ثيابا أخرى بل في ثياب إحرامه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث يدل على جواز خلع ملابس الميت للغسل سوى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجميع بدون خلع ما يستر عورته، وإنما يخلع ما هو على صدره وما هو دون الركبة وهكذا بحيث لا ترى عورته. قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، وفي هذا رد على بعض الصوفية من يرى أنه حي لا زال حيا في جسده. لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم غسل الميت، هذا يدل على المشروعية غسل الميت حتى للرسل عليهم السلام، ترددوا هل يجردونه عن ثيابه ويسترون عورته أم لا كما يغسلون الأموات، يدل على الميت يجرد من ثيابه ثم يغسل بدون ملابس مع ستر عورته. قالوا والله ما ندري، هذا اليمين يمين لغو لا يقصد بها عقد اليمين، قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من ثيابه كما نجرد موتانا. تتمة الحديث ثم ألقى الله عز وجل عليهم النوم فسمعوا مناديا ينادي من بيته أن غسلوه في ثيابه، فغسلوه في ثوبيه عليه الصلاة والسلام. نعم، فدل هذا الحديث على مشروعية غسل الميت ولا بأس من تجريده من ملابسه مع وجوب ستر عورته عند الغسل، فتغسل عورته بدون النظر إليه، فيلبس المغسل حائلا مثل قفاز ونحوه على يديه ثم يغسل فرجه وما حوله. نعم. وإن كانت زوجة للميت أو زوجا فلا بأس من نظر الزوجة إلى زوجها والزوج إلى زوجته بدون ستر لعورته. نعم. الله أعلم.